صباح الورد، صباح الجمال، صباح العبادة. تقبل الله منا الركوع والسجود. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. محاضرة غاية الأهمية، محاضرة لن تجدها في كتاب ولن تدرسها في جامعة. طريقة أداء الكلام تؤدي إلى البغض وأحيانا القتل. محاضرة غالية نادرة. طريقة أداء الكلام تؤدي إلى البغض وأحيانا إلى القتل. إحنا في زمن محدش بيصلح لحد، بالذات طريقة الكلام، طريقة أداء الكلام. وطريقة أداء الكلام مهمة جدا، مهمة جدا. أولا ينبغي أن يكون الكلام غير متبوع بحزقة. أنا لاحظت إن إحنا في كتير من كلامنا بنقول الجملة وبعدها حزقة. كوباية شاي زي دي هناولها لحد المفروض أقول له الشاي بالطريقة دي. الشاي كتير من الناس ينبغي التخلص منها. اعملي كذا، حاضر، انتبهوا الى ادائي. انا هقول الصح والغلط. انتبهي، اعملي كذا، حاضر، حاضر. دي تجيب غزة في السكينة، دي تجيب خبطة في السكينة، دي تجيب كراهية. في حين إن اللي بتقول حاضر بحزقة اتعودت على كده مش أكتر. المخاطب اللي قدامها لو كان على علم، ما كانوش كلك سكارة، يقول دي بتقول حاضر بالعافية، دي بتقول حاضر غصب عنها. التخلص من الحزقة بعد الجملة أو الكلمة. وباء، وباء، ربنا ينجي من كل وباء وبلاء. إحنا لما نيجي نقرأ القرآن بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والله احنا بنحزق لما ندعي ربنا اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم افتح لنا وعلينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا. ولا بنقول اللهم اكرمنا. ايه ده، ايه ده، احنا بنكلم بعض زي كده بس مش واخدين بالنا من العادات السيئة وقال لنا كده عيب، كده غلط، كده مش مظبوط. الحاجة التانية، ينبغي أن يكون أداء الكلام اتنين، ينبغي أن يكون أداء الكلام ممثلا لحقيقة ما بداخلنا. اتنين، ينبغي أن يكون أداء الكلام ممثلا لحقيقة ما بداخلنا. أنا بحبك، يبقى كلامي، طريقة أداء كلامي تمثل هذه الحقيقة، لا تمثل خروجا عنها. وبعد ما نتصافى لو ما قتلناش بعض، وانت عارف قد ايه انا بحبك، مع البكاء. طب بتكلميني كده ليه يا عيشة؟ بتكلميني كده ليه؟ الحقيقة لا يعبر عنها الأداء، الأداء بيعبر عن عكس الحقيقة، دلع، تعود مش أكتر، تعود، تعود معفن. اللي يكلم حد بيحبه لابد أن يكون الأداء معبرا عن حقيقة هذا الحب، شايفه منفعل، مزرب، فيه اللي فيه. طريقة أدائي للكلام ينبغي أن تكون هادئة، ناعمة، ما أقولش على طريقة كلام هتقعد ولا ما أنتش قاعد، هتاكل ولا اشتيل الأكل، الأكل مش هيجرى له حاجة، يستنى شوية، لأن أي حد عنده دم يقول شيلي وهو محتاج ياكل، ده ما كانش يخبط الصينية يجي طير الدنيا ويرميها في وشك. من طريقة كلامك الأكل خليه موجود، وما تبصلهوش، وما تحسسهوش انك عملت فيه فضل وتعبت علشانه وبذلت اقصى جهد في سبيل ان هو ياكل، وفي الاخر مزرب ان شاء الله ما اكلت. دي عبارة، دي المفروض تتشال من قاموس حياتنا، ان شاء الله ما اكلت. تاكل تاكل، ما تاكلش ما تاكلش، كلمات ينبغي ان تباد، ينبغي أن تباد هذه الكلمات من حياة المسلمين. ربنا لما قال في سورة البقرة وقولوا للناس حسنا، الحسن يتجلى في اللفظ والمعنى، يعني يتجلى في معنى الكلمة وفي طريقة أدائها. طريقة أداء الكلمات ينبغي أن تكون معبرة عن حقيقة ما بداخلنا، وينبغي أن تكون جميلة، ينبغي أن تكون طريقة أدائنا للكلمات جميلة، لأن طريقة كلامنا بتؤدي إلى البغض، وهو شدة الكره الشنآن اللي اتكلمنا عنه قبل كده، أو بتؤدي إلى القتل أحيانا. ثلاثة، ينبغي أن تكون طريقة أدائنا للكلام خالية، معبرة أكتر عن عكس كلامنا، يعني كلامنا فيه مودة وطريقة التشويحة دي كده تفرق جدا، إن نعمل كده. انا ممكن اقول له يا اخي روح، بطريقتين. يا اخويا يا اخي روح بقى اهو، شفت يا اخي روح بقى، يا اخي روح. دي عكس دي، دي عكس دي. الإشارة بتاعت إيدي دي يا أخي روح، بطرده بطرده، ممكن يمسك دراعي يكسره. واحد بيشاور، أنا مستعجل عايز أقفل الباب، الباب يفوت جمل. دي عبارة ينبغي أن تباد من حياة المسلمين، الباب يفوت جمل. يعني مش لايق عليك، امشي. قلت ان كان في جملة اعتراضية اسمها كده في اللغة العربية، جملة اعتراضية اختفت من حياة المسلمين وينبغي ان تعود. الجملة التي اختفت من حياة المسلمين، الجملة الاعتراضية فيما بيننا، يعني ربنا لما يقول إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. دي جملة اعتراضية بتبين ان لما قالت اني وضعتها انثى لم يكن ربنا جاهلا بما ولدت، وانما اعلم بما وضعت وتقبلها بقبول حسن. وانا كنت الاحظ الفلاحين زمان عندهم الجمله الاعتراضيه دي، الراجل يكلم الراجل يقول له تسمع وتسلم، تسلم. وفي الشعر العربي إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني، يعني راجل عنده 80 سنة. سنة ما الكلام أصله إن الثمانين قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. أمال إيه موقع جملة وبلغتها؟ جملة اعتراضية هدفها الدعاء، هدفها الدعاء، بيدعي له بطولة العمر. إن الثمانين وبلغتها. تعالوا أنا مغرم بالورقة والقلم، حياتي كلها ورقة وقلم، وشوفوا كم جملة اعتراضية في كلامنا اختفت تماما. مفيش حد بيقول لحد تسمع وتسلم، مفيش حد في بيوتنا بيقول لحد أعمل لك بكرة محشي ومن قوسين كده وتاكلوا بالهنا والشفا، تاكلوا بالهنا والشفا. دي لها طريقتين في الأداء، وتاكلوا بالهنا والشفا كده، وتاكلوا بالهنا والشفا. ايه ايه الشفا دي تقال كده ليه؟ الشفا يا نهاري سوخ، يا نهاري سوخ ومسوخ. ايه يا ولاد ده؟ احنا الحقيقة مع بعض ما بنتكلمش، بنردح. احنا ما بنحاورش بعض. من الآداب المرعية في الكلام وأداؤه قراية وش اللي أنا بكلمه. إذا لقيتني قلت جملة فردت السحن عنده، الوش اتفرد وبسط، أزود منها. إذا لقيته كشر أفكر في أقل من ثانية أنا قلت إيه. يصمت يعني يسكت. حاجة مهمة، في طريقة أداء كلمتنا مع الجملة الاعتراضية. هلخص اللي أنا قلته تاني: مع عدم الحزقة أجيب الأكل، وكده الكيرف ده بتاع وشي معناها اتهامي له، معناها إن أنا بتهمه. في فرق بين أجيب الأكل، والله العظيم في نسبة 70-80% من حريمنا بيتكلم بالطريقة دي. دي طريقة تؤدي إلى البغض أو القتل. التخلص من الحزقة، التخلص من الزاوية 45 بتاع الوش، التخلص من الحركة المصاحبة للكلام اللي تثير اشمئزاز النفس. وقولوا للناس حسنى، الجمع بين حسن اللفظ وقولوا للناس حسنى. في حاجة خطيرة ومهمة جدا، وهي ان انا لما الاقي زي ما قلت الوش انبسط للكلام، بان عليه كده ارتياح، ازود منه. الوش اتكشر، اقل استوبايه يصلح اللي انا هببته بثانيه. الحاجه بقى الغاليه اللي هي ارتقي باسماع حضراتكم، كويس التعبير ده، ارتقي باسماع حضراتكم، كن، وهوجه خطابي للرجل، واتنين كوني، كن صوتا يفتقد، كن صوتا يفتقد، يعني كن صوتا تحل له، تحن له آذان الناس. احنا عندنا باب في الفقه اسمه باب الأذان، كلكم عارفين الأذان، إعلام الناس بدخول وقت الصلاة. في كتاب المغني لابن قدامة، مرجع كبير في الفقه الحنبلي، يقول في الصفحة اللي على الشمال: وإذا توفر لدينا مؤذنان أحدهما جميل الصوت ويطلب أجرا، والآخر ليس جميل الصوت ولا يطلب أجرا، وجب علينا أن نعين جميل الصوت ونعطيه أجره. المغني لابن قدامة. في جميع المذاهب الأربعة ويشترط في المؤذن، ويشترط وبين انك تسمع انا صوتي مش حلو قوي، بس في فرق بين انك تسمع حاجة تخلي قلبك يرق للصلاة. صوت يفتقد غير الجعجعة. احنا معظم في جميع جوامعنا جعجعة، شهوة مكرف ونار، وده فيه إساءة إلى الإسلام والمسلمين والصلاة. الله أكبر، الله أكبر. ألا تشعر بالفرق بين كده والله أكبر أكبر، الله أكبر أكبر، إيه ده، في إيه؟ في ايه؟ الله أكبر الله أكبر. من ميكروفون تاني. الله أكبر. ده في ايه؟ في ايه؟ عشان كده يشترط في المؤذن أن يكون جميل الصوت، لأنه بيدعو الناس لشيء ما فيش أجمل منه، بيدعو الناس إلى الصلاة. والحياة لا تقل أهمية عن الصلاة. أحتاج أسمعك. متى تكون صوتا يفتقد؟ متى تكون؟ عندما تحن أسماعنا إلى نبر صوتك. عايزين نعود أذاننا على طريقة أداء، إنما مش عايزين نقول فلان يا من جوانا، حتى لو ما قدرناش نتكلم بصراحة من جوانا نقول إلهي يسكت بقى. وجع ودنا، نحاول نخلي نبر صوتنا جميل، نوزع الكلام على نفسنا في تفصيل طبعا، لكن مش عايز أطول عليك، وأرجو أن أكون قد أفدتكم في صباح الجمعة التي أسأل الله أن تكون مباركة بطاعتنا فيها، والسبت مبارك، والحد مبارك، والاثنين مبارك، والثلاث مبارك، والأربع مبارك، والخميس مبارك، والعمر كله مبارك بطاعة الله. اللهم اجبر خاطرنا في مريضنا فاشفه، وفي ميتنا فارحمه، وفي أحوالنا أصلحها لنا، وأحسن عاقبتنا في كل أمورنا كلنا، ولا تكن علينا، زدنا ولا تنقصنا، ارزقنا من لدنك رزقا حسنا، ارزقنا من لدنك رزقا كريما. اللهم وسع على المضيق عليه منا، اللهم اكشف عن المهموم همه، ونفس عن المكروب كربه، وأصلح لنا ذرياتنا واحفظنا لها واحفظها لنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصل وسلم على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وآمن بنوره ورضي بسنته إلى يوم الدين، وعنا معهم، إنك يا ربنا أنت المنعم الكريم. شكر الله لكم. السلام عليكم.